لأتباعه، والله إن الحق مع هذا الرجل، ولو أردتم الحق لاتبعتموني على اتباعه. فنفروا وحاصوا أيضا وقالوا له: أتتبع هذا الكلب؟ انظر إلى لباسه، انظر إلى هيئته. قال: ويلكم، إن العرب لا يهتمون باللباس ولا بالمظهر، ولكنهم يهتمون بالشرف والقلب، ولكنهم أبوا. إذن ليس عندنا أمل أصلا، وإن كان الأمل في الله كبير، أن يستجيب الناس ببساطة، بل سيحيصون حيصة الحمر. ولكن مع الوقت والثبات، مع الدعوة والانتشار، مع القوة والسؤدد، مع الاعتزاز بالله والعمل لتمكين دين الله، سيهيئ الله الأرض. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن هذا الدين، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. روايات الحديث. والله من الذي يحسن؟ إنه الصادق المصدوق محمد. ليتمن الله هذا الدين، لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إما يعزهم فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نصدقه؟ نعم. نلتزمه؟ نعم. نرضاه؟ نعم. إذن أملنا في الله وعملنا لله يؤسلم هؤلاء الناس لله، لا ننتظر الاستسلام المفاجئ. ثالثا، هل الإسلام صالح للتطبيق في هذا العصر؟ أيها الإخوة، إنه سؤال لا ينبغي أن يجري على لسان مسلم، لا ينبغي أن يخطر ببال مسلم. إن الإسلام دين الله الذي أنزل القرآن. من الله؟ والذي شرع الشرائع من الله؟ والعليم أزلا أبدا بما كان وما يكون وما سيكون الله. فالذي شرع يشرع ما يوافق عباده، الذي شرع يشرع ما يناسب العباد، ما يوافقهم أبدا. ما كان شرع الله يوما يخالف الفطرة. بالعكس، الإسلام دين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يمسلمانه، لأن الأصل أنه مسلم هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإسلام دين الفطرة، يعالج الفطرة بما يوافقها، بما ينبغي. لذا كثيرا ما نقول أن دعوتنا واقعية جدا، واقعية جدا. وهذه الدعوة إنما هي الإسلام بذاته، فإنا نزعم نقول أن منهجنا معصوم بعصمة الوحي، لأنه مستقى من الإسلام كله. أيها الأحبة في الله، بعد الإجابة على الأسئلة الثلاثة، أوجه الكلام مرة أخرى إلى أمتي، أمة الإسلام، أفيقي أمتي، انتبه، فالدور عاد منوطا بك. قال ربنا: ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلانا الله بهم وابتلاهم الله بنا، فماذا نحن صانعون؟ ثم: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إننا وقد استخلفنا في الأرض، الله ناظر. كيف نعمل لدينه؟ كيف نصنع لشريعته؟ كيف نؤدي تلك الأمانة؟ كيف نقوم بتلك الرسالة؟ إن المثال الذي كثيرا ما أضربه وألح به على مسامعكم، أن الماء إذا أدخل إلى معمل التحاليل، فإنهم سيقولون في المعمل أن الماء مكون من عنصرين،

ان عيادات بعض الاطباء لا تخلو من صنم. بعض الكفر الملحدين يحصل فيهم هذا. شاهد ان هذا الشيخ دعا الطبيب الى عبادة الله وحده فابى الا عبادة الصنم، فرفض الشيخ ان يكشف عليه الطبيب وعاد من حيث اتى، فقال له ولده لما بعد ان تجسمنا هذه المشقة ترفض ان يكشف عليك؟ لنا طبه ومهارته وعليه شركه وكفره. فقال يا بني كيف يكون هذا؟ كيف ارضى به ثم اقوم بين يدي الله وفي قنوت الوتر اقول واخلع واعادي من يفجرك؟ انها قضية ان نعيش الاسلام لا ان نقوله. ان هذا الغثاء من المسلمين الذي يعيش اليوم في الملايين لا يحتاج الى مجرد وعظه في الدروس والخطب والاشرطة والكتب، بل يحتاج ان ينتشر من الجاهلية التي تضغط عليه بحس وثقل الامر الواقع، ينتشر ليعيش الاسلام لا ليعجب به ولا ليتمناه ولا ليتكلم عنه، وانما ليعيشه. ولن يعيش الناس الاسلام حتى نعيشه نحن، فنكون صورة نعيش الاسلام. اننا بحاجة الى ان ندل صاحب طالب الجنة الى سجدة نستشعر فيها القرب من الله. القرب والسجد. واختلف، هل سجدت فاستشعرت القرب حين قلت سبحان ربي الاعلى ففاضت عيناك واستشعرت بنزول السكينة يغمر قلبك فاحسست ببرد الايمان ولذة الطاعة؟ هل استشعرت؟ ان لم تشعر فكيف تدعو الى ذلك؟ كيف تشرح ذلك؟ كيف تبين ذلك؟ انني اريد ان ادل من يريد الجنة على كلام الله القرآن. هل استشعرت هذه المعاني في القرآن في كلام الله لكي تدعو الى ذلك؟ وانت تذكر الله هل استشعرت جليسك؟ فاذكروني اذكركم. هل استشعرت كيف يذكرك الله حال ذكرك لله؟ اننا نريد ان نعيش هذه المعاني. لقد كانت عظمة الصحابة ان نزلوا بمثالية الاسلام لتعيش في ارض الواقع، وارتفعوا بالواقع الى درجة المثال. اننا بحاجة الى ان نعيش الاسلام. فالمنطلق الخامس ان نعيش الاسلام حقيقة، لا نعجب به، لا نتكلم عنه، لا نتمناه، ونحن قاعدون عن تحقيقه في ذوات انفسنا، وان نعيشه واجبا واقعا، بل نعيشه وندعو اليه. ثمة عنصر سادس ارجو ان يكون الاخير. اننا حين ندعو الى الله فاننا نحتاج ان نغير خطة الدعوة في هذه الايام. اننا في عصر تلفيق الاساليب، في عصر تلميع الباطل، في عصر قلب الموازين، اننا في عصر تزييف الحقائق، اننا في عصر تزيين السيء واظهاره في مظهر الحسن. هذا القلب للاوضاع عهدناه من قديم الزمن على لسان فرعون حين قال اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. قلب الاوضاع عهدناه، والتلميح والاشارة الخبيثة عهدناها من قول قوم لوط وانك لتعلم ما نريد. ان اخراج الحق وطرده لكونه حقا بصراحة عهدناه،